كنا يوم ما نقول بعدنا بالكتير نبعد يومين، مهما قلنا ومهما عدنا كنا نرجع مشتاقين، رحنا ما رجعناش لبعض. يا